الحافظ رحمه الله تعالى كتاب القضاء، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، الحكم عن الصوت واضح. صحيح ما يسمع عن الأخوان سبب التشكيل. أما بعد، فانتقى المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه ابن داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن معناه الصحيح وجاء ما يؤجله في احاديث اخرى وقواعد الشريعه تؤيده. والمقصود ان الخصم اذا كان عند القاضي فان القاضي لا يميز احد الخصمين على الاخر باي لون من الوان التنميم، ولا يقرب احدهما ويبعد الاخر، ولا يصغي لأحدهما ويهمل الآخر، ولا يحتفي بأحدهما ويترك الآخر، بل لا بد أن يسوي بينهما في كل الأمور، في لحظه ولفظه ومجلسه، ويجلسان منه مجلسا واحدا. المقصود هو أن لا يجد أحد الخصوم أي لون من ألوان المحاباة للطرف الآخر، مما يجعله يتوقع أن النتيجة ضده، وأن القاضي يريد أن يفضل هذا الإنسان لقربه أو لمكانته أو لمنزلته الاجتماعية أو نحو ذلك، وإنما يجب أن يكون الخصوم في مجلس القضاء سواء، لا يمتاز أحدهما على الآخر بشيء مهما كانت منزلته وقربه من القاضي. فالناس لا بد أن يتساووا بهذا الأمر. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو توجيهه وقضاء أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، بمعنى لا يكون واحد على يمينه واحد قدامه، بل يجلسان أمامه سواء بجوار بعض، ولا يكون أحدهما على كرسي والآخر على الأرض، ولا يقدم لأحدهما تحية ويهمل الآخر، فلا بد أن يكون متوافيا. يقول الشارح رحمه الله: قال فقهاؤنا: يجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ورفضه ومجلسه ودخولهما عليه، فلا يدخل واحد ويترك الآخر، ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوى، كشرط عقد وسبب ملك ونحو، فله أن يسأل عنه ضرورة لتحرير الدعوى. قال: ولا أكثر، ولأن أكثر الخصوم لا يعلم ذلك، وليتضح للقاضي وجه الحكم في القضية. فهذه المسائل ونحوها لا بد أن تكون واضحة عند القاضي، وأيضا يكون الأمر مفهوما عند الخصوم. فإذا كنت تعرف القاضي أو أنت ذا منزلة أو شرف، لا تنتظر من القاضي أن يحتفي بك وأن يرحب بك في مجلس القضاء، لا، بل أنت وخصمك الذي لا يعرفه أو الزكير أو المسكين في المنزلة سواء في مجلس القضاء. باب الشهادات. زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ والذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قبلي ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يعتبرون، وينذرون ولا ينذرون، ويظهر فيهم السبب. متفق عليه. ساق المعلم بعد هذا حديثين من باب الشهادات. احدهما عن عمران بن حصين وهو الذي نبدا به. يقول عمران رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا ينذرون، ويظهر فيه مسلما. متفق عنه. قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، يعني أفضلكم، أفضل الأمم وأفضل الشعوب هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فيكفي في التعريف بالإنسان أن يقال عنه إنه صحابي، وبعد هذا لا يسأل عن بقية الأمور، فإن وصفه بالصحبة ذات في إثبات عدالته، ولا يضر الجهل به. ولهذا فإذا ورد حديث عن فلان ابن فلان عن فلان عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي هذا مجهول، فإن الجهالة لا تؤثر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم عدول، بخلاف غيرهم فإن منهم العدل ومنهم دون ذلك. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبنيا على الهوى والتشهي، إنما هو مبني على ما علمه الله تعالى إياه من خيرية أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يصيب لأحد مهما كانت منزلته أن يفضل غير الصحابة عليه، أو أن يقدح في أحد من الصحابة، أو يجرح بعضهم، أو يقلل من شأنهم، لأنه ينبني على ذلك من مسألة عظيمة، وهي تلقي القرآن وتلقي السنة. فما وصل القرآن إلى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة، وما وصلت السنة إلى الأمم المتعاقبة إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا أن إنسانا جرحهم أو قلل من شأنهم فمعنى هذا أنه طعن في الدين وطعن في القرآن وتلاعب بالأحكام وسهام للأمة بالضياع، وهذا غاية القبح والفساد، وهذا ما يسعى إليه بعض فرق الضلال الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. يجب أن يفهم المسلم هذا المغزى الخبيث الذي يدرج عليه بعض أعداء الإسلام من الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التقليد من شأنهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن الصحابة خير القرون. فيأتي أحدهم في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ويتكلم في أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان أو أحد العشرة المبشرين بالجنة أو أمهات المؤمنين أو نحو ذلك أو نحو هؤلاء، فإن هذا دليل على ضلاله وفساده وقبح صنيعه وانعدام إيمانه، لأنه لو كان عنده شيء مما يدعيه من الإيمان والإسلام لما قال هذا، لأننا لم نتلقى الدين إلا عن أولئك الرعيل الأول الذين قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الفرقة الناجية وكذلك من سار على منهجهم بقوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهجهم هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسار عليه، ومن سار عليه فإنه نجا، سار على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه ينجو ويسلم من المهالك التي يقع فيها كثير من الأمم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم، أي ثم الذين يأتون بعدهم، أي الذين يأتون بعد الصحابة وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. فالصحابة والتابعون وأتباع التابعين هؤلاء هم خير القرون. ولهذا وجد الفساد وانتشر الشر والفتن والعقائد الفاسدة بعد هذه القرون المفضلة، وعنا فيها فكانت العقيدة السليمة والأعمال الصالحة والنوايا طيبة والسرائر مثل الظاهر. أما بعد ذلك فإنه فشى في الناس الكذب وكثرت الخيانة وضعف الواجع الإيماني في النفوس وانتشرت الأهواء والبدع والضلالات في الأمم. يقول عليه الصلاة والسلام ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وهذا هو الذي من أجله ساق المؤلف هذا الحديث، أي أنه بعد هذه القرون المفضلة يأتي زمن على الناس يشهدون ولا يستشهدون. بمعنى أن الإنسان لم يطلب منه الشهادة ولم يحتج إليه في الشهادة، لكنه يحرص على أن يسارع لإبدائها. فقد يكون الإنسان يريد إنهاء النزاع والسكوت عنه وعدم التشويش وعدم تصعيد الأمور، ف فيأتيه هذا الإنسان ويقول: لماذا تركت فلان الذي قال لك كذا أو فعل لك كذا؟ أنا مستعد، عندي شهادة على أنه قال كذا وكذا، فإذا أردت شيئا فأنا متهيئ، تقدم وطالب بحقك وأنا عندي شهادة. هذا من شر الشهود. وجاء في الحديث الأول الذي قرأه عليكم الأخ الفاضل، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. فظاهر هذين الحديثين التعارض، لكن الصحيح أنه لا تعارض بينهما، قد جمع بينهما العلماء، لأن هذا الحديث الذي يحث على إظهار الشهادة وتبيينها هو ما إذا كان الإنسان له حق عند غيره ولا يجد شيئا من البينات ويخشى أن يضيع حقه، فيأتي هذا الإنسان ويخبره بأن عنده شهادة عما يبحث عنه، فيسارع إلى بذلها دون أن تطلب منه، فإن هذا من خير الشهود، لأنه حفظ الحق للمستحق وصار دليلا لإرجاع الحق إلى صاحبه وإعانة على بيان الحقيقة للقاضي، فهذا من خير الشهود. أما الصنف الأول الذي يعتبر من شر الشهود هو ما إذا كان الناس ليس فيه ضياع لحق أحد، ولكن فيه تأليب للناس من أجل زيادة الشحناء وعدم الانتهاء بالمصالحة، كما لو حصل خصومة بين اثنين فاصطلحا وانتهى أمرهما، فجاء إنسان وقال: أنا عندي شهادة على ما قال فلان فيك، ولا تترك ولا تضيع حقك، فأنا مستعد لإداء الشهادة. فهذا أجج الموضوع و أحيا لهؤلاء الهادئين شرارة العداوة والمطالبة. يقول الشارع: جمع بين الحديثين بعدة أوجه أحسنها كونه يشهد قبل أن يستشهد مذموم، إلا أن يكون عنده شهادة بحق لا يعلم بها صاحب الحق يأتي إليه ويخبره بها، أو يموت صاحب الحق يأتي إلى ورثته فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة، فهذا هو أحسن الوجوه في الجمع بين الحديثين. قال في الإنصاف: من عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فإن الشهادات شأنها عظيم، لأن الشهادة معناها الإخبار عما شاهد لإظهار الحقيقة وبيان الحق والصواب، فتبين لصاحب الحق حقه وتجليه وتظهره. ولهذا أمر الله تعالى بتحمل الشهادة وأمر بأدائها، فقال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا طلب منك أن تشهد على أمر من عقد بيع أو عقد نكاح أو أي أمر من الأمور فإنه ينبغي لك أن تسارع، لأن هذا زيادة توفيق لحفظ الحق. وقوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم، فإن تحمل الشهادة من الأمور المندوب إليها، وأما أداء الشهادة عند الحاجة إليها فإنه واجب، ولهذا قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. من كان عنده شهادة وطلبت منه، من كان لديه شهادة وطلبت منه فسكت وأخفاها، فإنه بهذا قد ضيع الحق على صاحبه. وقال بعض أهل العلم إنه إذا أخفاها وحكم لغير صاحب الحق لساد بأنه لم يجد شاهدا فإن هذا الشاهد يتحمل الضمان، لأنه لو أدى شهادته لما ضاع الحق، فكان سببا في ضياع الحق للمستحق بجحود هذا الشاهد ما عنده من شهادة. وقوله عليه الصلاة والسلام ويقولون ولا يؤتمنون، يبين بهذا أنه أيضا بعد القرون المفضلة تكثر في الناس الخيانة وتقل الأمانة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فضعف الأمانة في النفوس خطر عظيم وفساد كبير، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فالإنسان مؤتمن على ما لديه من أمانات، سواء أكانت أموالا أو أقوالا، لا بد أن يؤديها ويقوم بها على الوجه الصحيح، فإن أخل بذلك فإنه قد ارتكب إثما ووزرا. الصفة الرابعة الثالثة، يقول عليه الصلاة والسلام ينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون، أي أنهم يتلفظون بالنذر لكنهم لا ينفذونه، كمن يقول إن نجحت فلله علي أن أصلي ركعتين ثم لا يصليها، أو يقول إن شفيت من مرض كذا فلله علي أن أذبح شاة، أو يقول إن رزقت بمولود فلله علي أن أصوم كذا يوما، ولا يفي بهذه الأمور. فهذا هو إخلاف النذر وعدم الوفاء به. والله تعالى مدح الذين يفون بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولم يمدح الذين ينذرون وإنما مدح الذين يفون بالنذر. وعما النذر بذاته فهو مكروه، لكن إذا نذرت نذر طاعة لزمك الوفاء به، وإلا فالأصل في النذر هو الكراهية. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع، فهذا الإلزام إيجاب على النفس لم يوجبها الله تعالى، وحينئذ ما دمت قد نذرت فأوف بنذرك، وأنت قبل النذر في سعة وعافية، ولست محتاجا لأن تكلف نفسك ما لم يكلفها الله تعالى به. وكون النفس تنقاد إلى فعل الطاعة من دون إلزام أفضل من أن تكون ملزمة. فكون الإنسان يسارع إلى نوافل العبادة باختياره أفضل له من أن يكون مكرها على هذا وموجبا عليه. فهذا هو معنى توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنه لا يأتي بخير، لأن الإنسان قد يتحلل من هذا بطريقة غلط أو يتكاسل في أداء الواجب الذي أوجبه على نفسه فلا يأتيه بخير. ولو لم يلتزم به، لو لم يأتي بالنذر كان في حل وعافية، لكن لما أنه أوجب على نفسه النذر صار الآن بتأخره يأثم ويلحقه بعدم الوفاء به. إذن فلماذا عرض الإنسان نفسه للتأثيم وهو في سعة وعافية وسلامة؟ وإنما يستخرج به من البخيل، يعني الإنسان الذي لا يبذل ولا يعمل إلا بإكراه هو بخيل. الإنسان لا يتصدق صدقة تطوع، وإنما يكتفي بالواجب. فإذا نذر الإنسان أن يتصدق لزمه، هذا دليل على بخله، وإلا لو أنه قدم هذا المال وتصدق به من دون إيجاب عليه صدقة تطوع كان خيرا له، لكن بسبب بخله لم يدفع شيئا. إذا أراد أن يدفع المال صدقة تطوع يقول لا هذا ما هو واجب، رده للبيت. كذلك نوافل العبادة لا يقدم إليها، مثلا سنن الرواتب لا يعدلها، لكن إذا نذر لزمه ذلك. فكونه ينقاد إليها ويعديها من دون إيجاب الشارع عليه أفضل له من كونه لا يعملها إلا بحيث تكون واجبة عليه. أما الصفة الرابعة فهي قوله عليه الصلاة والسلام ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن يعني كثرة الشحم. لماذا؟ لبلادة طبعهم وقلة اهتمامهم وضعفهم في التسارع إلى الخيرات والاهتمام بمعالي الأمور. هم الإنسان أن يأكل وينام، يملأ بطنه فيتحول هذا الأكل إلى شحم بسبب بلادة الطبع وعدم حمل هم الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإذا أن الناس ضعف اهتمامهم بأمر دينهم وضعفت هممهم وصار هم الإنسان كالبهيمة هو التمتع بالمآكل والمشارب والمفارش والمراكب، استرخى وكثر لحمه.